طاعه الله هي البدايه. اسئله كده الاسئله اللي بنطرحها على نفسك، من اين ابدا؟ طب ابدا ازاي؟ تكون الاجابه في هذا السؤال من طاعه الله يبدا. يعني تيجي تلاقي انسان حياته ضاعت، نقول له ابدا بالطاعه. أقبل، استغفر، كن كهذا الوفد، كن كهذا الخباز الذي سبحان الله الإمام أحمد كان له في هذا الخباز قصة فاكرينها. كان سبحان الله ذهب يصلي في مسجدا، فأبى صاحب أو خادم المسجد إنه يبيت فيه الإمام أحمد، غريب عن المكان، غريب عن المكان، فأصر أن يجره. شيطان الله مش خلينا لا يقيم في المكان ولا يقيم في المسجد، فأصر على جره، فأقدم عليه إيه؟ خباز. من أنت غريب؟ طيب تعال أصطفيك عن البيت، ولم الصاحب اللي هو أخذ المسجد مش عايز بيتك في المسجد، فأخر. فهذا الخباز لا يقنن شيئا إلا وهو يستغفر. كوني بداية عودتي إلى الله بكثرة الاستغفار، كثير من الاستغفار يبنتي خير ما تعالج به النفس وتطيب به القلوب كثرة الاستغفار أكثره. فقال الإمام أحمد هذا الخباز وهو يراقب هذا الخباز في ليله وهو لم يفطر أو في عمله وهو لم يفطر على الاستغفار، فقال له يعني أجدك كثير الاستغفار، هل وجدت ثمرة؟ شفت ثمرة في حياتك الاستغفار؟ قال له كل ما أتمناه يعطيه ربي، يعطيه ربي، كل اللي بتمناه يعطيني ربي إلا شيئا واحدا لم أناله بعد. قال وما هو الشيء؟ قال أن أرى الإمام أحمد. فقال وأدلك الإمام أحمد مغرورا مطر، كوني أنت هذا الخباز، كوني أنت هذه العائلة يا الله عز وجل. ولذلك إذا سألت طب أرجع إزاي؟ طب أقبل إزاي؟ طب أفرح إزاي؟ طب أسعد إزاي؟ قل لك والله الذي لا إله إلا هو، ما في سعادة في الدنيا إلا في القرب من الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا فيها من البلاءات ما يجعل الإنسان دائما محزون مكروه. قد يكون بلاء وقد يكون ابتلاء، حتى بالناس ما هو بلاء شديد، لكن لا يطيب قلبك مثل انك تفرغ قلبك لله. فرغ قلبك لله، ما تنشغليش باحزانك ولا ببلائك ولا باي شيء تعرضت ليه، لكن انشغلي بالله. ولذلك لا تقول اين ابدا، ولكن قولي، ولكن قولي طاعه الله هي البدايه، الطاعة الذي هو آخذ بنصيتك. قل يا رب خذ بنصيتنا إليك يا رب، زين قلوبنا بمحبتك وبحب طاعتك وبالإقبال عليك وبالتضرع بين يديك يا ربي، زين قلوبنا بالإيمان يا ربي، كره إلينا وللمسلمين جميعا الكفر الفسوق والعصيان يا ربي، اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. جميل يا بناتي ان يمن ربي علينا بالرشد والرشد والهدايه، ان يهديك ربي سواء السبيل ابدئي الطاعه، البدايه هي طاعه ربي سبحانه وتعالى. لا تقولي اين الطريق، فالطريق واحد، الطريق المستقيم، الطريق المستقيم، فطريق ربي سبحانه وتعالى، وان هذا ايه صراط مستقيم، هو طريق واحد، ما تقوليش طبعا ايه الطريق في ايه. ولذلك لا تقول اين الطريق، لان شرع ربي هو الهدايه. كوني على ثقه ان شرع ربك والطريق المستقيم هو الهدايه، فاياك ان تزوغي عنه، يجي الزوغان، لانه من نزل من الطريق كان شقيا. ما فيش حد يبقى يمشي في الطريق وبعدين بعد كده تشغل الدنيا، انا ما تلاقيش شقي سعيد ابدا. لا تقولي طب أين أنعم؟ أين النعيم؟ في الدنيا بعض الناس بتبقى حاسة نعيم الدنيا في المتاع وفي الأكل وفي الشرب وفي النكاح وفي الولاد وفي الزوج، أقول لها

كم مين من الصحابة واحد التقى بيه وبيقوله هشتمك كلام، هقول لك كلام وهقبحك واقول لك كلام يوصل معاك لقدرك، بيقول هشتمك لحد الكلام ده يوصل معاك لقدرك بقدرك. قيل له ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له لا يكون معي في قبري لكن يكون معك انت في قبرك، معك انت، لانه هو اللي هيدخل يسرق الموازينك يفلس، وكذلك الطعام، تسويف الطعام وتاخير التوبه. ولذلك قيل جند من جنود ابليس. يقول ابن القيم رحمه الله عليه كم جاء الثواب يسعى اليك، كم جاء الثواب يسعى اليك فوقف بالباب فرده بواب كلمة سوف ولعل وعسى. فهم الكلام ده ايه؟ بقول لك كم من نعمه بقت قريبه منك، وكم من نعمه من ثواب ربنا قربوا منك، وكم من ثواب ربنا سبحانه وتعالى يسروا جدا ابوابه ليكي، لكن الابواب اللي اتفتحت لك دي انت اغلقتيها بايه؟ وقف ببابك فرده. ايه الشيء اللي وقف ببابك؟ وقف ببابك سوف ولعل وعسى، فلم يفتح الباب، فلم يفتح الباب. ولذلك يقول بعض اهل العلم التسويف يسبب اربعه اشياء. التسويف في حياتنا اني بتبقى عندي تسويف، هعمل انا هعمل انا ناوي اعمل. التسويف يسبب اربعه اشياء، ما هي؟ اولها واحد ترك الطاعه والكسل فيها، يعني تبقى على اي طاعه من الطاعات، اي طاعه في حياتك مفتوح لك ابوابها وميسره من ايديك تيسير شديد جدا، قد لا تيسر لك في المستقبل لكن هي الان ميسره. لكن بتترك الطعام بكلمه سوف، مش قادر، سوف هعمل بكره، ظروفي تبقى احسن كذا. فبيقول ترك الطاعه والكسل فيها، ترك الطاعه والكسل فيها، الطاعه اللي بتعمليها لا كسلانه، زي ما يجي كده الشيطان بالظبط كده وانت في قيام الليل ويطلع كنت تصبحي من المنبه بتاعك عشان تستيقظي لقيام الليل، يقول لك يجيك الشيطان يقول لك انت تعبانه، نامي اصحي بعد كده، اصحي بعد كده، تظلي على ذلك حتى يفوت قيام الليل وصلاه الفجر، سوف استيقظ، سوف سوف. فاربعه اشياء يمرض بها العبد بسبب التسويف: ترك الطاعه والكسل فيها، وترك التوبه بتجدي نفسك مقصرة ويريدك تتوبي ويريدك تقبلي ويريدك تعملي، وترك التوبة وتأخرها، والحرص على الدنيا، تلاقي كل مشاكلك وبكائك وحزنك دنيا، كل اللي بتبكي عليه الدنيا، حاجة في الدنيا راحت منك، أو حاجة في الدنيا أثرت فيك، أو حاجة في الدنيا شغلتك، أو حاجة في الدنيا قللت أو كسرت دنيا. والحرص، وهذه الثالثة، والحرص على الدنيا والاشتغال بها. تمر عليك السنة كلها وانت منشغلة بالدنيا، طب تدخلي رمضان ازاي وانت مش مفرغة قلبك لله؟ والحرص على الدنيا والاشتغال بها، وأما التي تلي ذلك قسوة القلب ونسيان الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك سبحان الله نقول أحبتي هيا بنا نبني أنفسنا، وهيا بنا نعلم يعني ما تقول علينا كلمة سوف أعمل، وهيا بنا نعلم ما هو أثر إن الإنسان يترك الطاعة أو يؤجل الطاعة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أقول وقفة مع التائبون، اللهم اجعلني وإياكم منهم. قيل التائبون هم أرق القلوب، أرق الأفئدة، اللي دايما تايبين يتوبوا ودايما يبكوا من خشية ربي، بس عمل، لأن في ناس بتبكي كتير جدا منها مقصرة لكن لا تعمل. في فرق شديد بين التائب بحق اللي هو يتائب لكنه يعمل، وتائب آخر يقول أنا مقصر أنا بعمل أنا عملي قليل لكنه لا يعمل، فرق شديد. أن هذا يخاف الله وهذا يسوسه ويمشي بيشغله من؟ الشيطان. ولذلك يقول ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا يعني قال المجاهد رحمه الله عليه من لم يتب كل صباح ومساء فهو من الظالمين. شايفين يا ولادي؟ من لم يتب، يقول مجاهد، رحمة الله على هؤلاء الأمة السابقين. من لم يتب كل صباح ومساء فهو من الظالمين، يعني دائما توب إلى الله، دائما استغفري، دائما ارجعي، دائما أنيبي. هتقولي وأنا بعمل حاجة وحشة؟ هو أنا بعمل غلط؟ هو أنا عملي وحش؟ ده أنا بحضر مثلا درس علم، ده أنا بحفظ قرآن، ده أنا بقول لكم والله كل هذه الأمور قد تقبل أو لا تقبل، ما نعرفش، إحنا لا ندري قد قبل العمل أو لم يقبل العمل، ربما يكون العمل مقدم لكن بينه إيه؟ أشياء كثيرة تحبطه. ولذلك توبوا إلى الله جميعا إلا المؤمنون لعلكم إيه؟ من لم يقوم من لم يدرك كل صباح ومساء فهو من الظالمين. نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى عبور، نحتاج إلى استغفار، نحتاج إلى عودة إلى الله عز وجل. استغفر الله العظيم، كنا رسولنا الأسوة الحسنة يكثر من الاستغفار، لنا فيه أسوة حسنة يا بناتي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا يغرك عملك ولا تغرك صدقاتك ولا تغرك أعمالك الصالحة، قد تقبل أو لا تقبل. نحن نعمل ونحن نرتكف، الذين أوتونا ما إيه؟ وقلوهم إيه؟ رجلا أنهم إلى ربهم راجعون، يعملوا ويتصرفوا لك خيرا إذا قبلت العمل. ولذلك نقول، يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عمر رضي الله عنه كلمة جميلة يا بلدي: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة. لأنك لما تيجي تجلسي مع حد دايما رجع إلى الله عز وجل، قلوبهم تجد قلوبهم إيه؟ جميلة. إنما اللي هو فكر نفسه ما فيش نفسه، فكر نفسه إن هو لا لا، قلب قاسي، قلب قاسي. وأشد شيء على الإنسان إن يكون قلب قاسي، غلظة القلوب، لأن غلظة القلوب تمنع من القبول العمل، لأن في الجسد مطوع. صلاح هو القلب يا بلدي، القلب صلاح القلب. والقلب يبقى فيه خشية من الله بيني وبين نفسي، مش لازم يكون بيني وبين الناس. ولذلك سبحان الله يقول أبو بكر الواسطي: التأني في كل شيء حسن، التأني في كل شيء حسن، إلا في ثلاث خصال، إلا في ثلاث خصال: عند وقت الصلاة، عند وقت الصلاة، يعني سرعي، وعند دفن الميت ما تسيبوش من ثلاثة، يعني تخيل يعني سرعوا في دفني، والتوبة عند المعصية مش فيها تأني يعني بسرعة. وقيل: ولأن تأجيل التوبة، ولأن تأجيل التوبة وتسويف، وتسويف التوبة تراكم الذنوب على القلب. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: كلا بل ترى على قلبك ما يكسب. ولذلك يقال: وربما يتعذر عليك الاستدراك، يعني تستدرك أمرك لما تعمل معصية. فالصغيرة إذا الإنسان عمل معصية وما تمشي، فالصغيرة تدعو إلى الكبيرة، والمعصية تلد معصية. هكذا برضو يقول العلماء في كتبهم: والسيئة بنت السيئة، يعني السيئة تولد السيئة، بنت السيئة، يعني السيئة دايما السيئة. لما لو يجي الواحد يعمل سيئة تقول السيئة التانية تقول إيه؟ طبعا بسيط، ما تعملين لنا كمان. وغير بالضبط ما الإنسان بيعمل الطعام، تجي مثلا أنت صليتي مثلا قيام تروح والدة طعام، طب أنت طبعا صليتي لسه في وقت مثلا عن صلاة الفجر، استغفري بعد وقت المستغفرين، تستغفري تيجي بعد كده تصلي الفجر قلبك تقومي بعد كده تنكسري بين يدي ربي وتتذلل وتقول يا رب اقبلني. فتزيد فالطاعة تولد الطاعة، وأنهي المعصية فتولد المعصية. فيصير القلب العاصي معلقا بالشهوات أو بسلاسل الشهوات، يفضل القلب العاصي مربوط ولازم الله بالشهوات، تجري كل كلمة في الدنيا وحزنه على الدنيا. طب شوفي حاله، فرحه لو فرح بأمور في الدنيا، وسعادته بأمور في الدنيا، وحزنه على أمر. ولذلك فالإسراع، الإسراع، الإسراع بالتوبة من كل في كل وقت. فأبصر الإنسان، فلابد الإنسان أن يبصر مصير من يؤجل توبته. أكثر الرياضة هنا لدينا. شوفوا انظروا سبحان الله إلى الدين. يقول أحد العلماء من أكثر ذكر الموت أكرم لثلاث. يعني لو أنت دائما ما يعني دائما فكر الموت أكرم بثلاث. بعض الناس من لو أنت سنة الموت بالنسبة لها ذكر الموت ده إيه؟ رعب. يعني أنت لو قعدت قدامهم قلت لهم الموت كذا تقول بجيب الناس السيرة دي أنا بترعب منها. لو قلت لهم ده فيه كفن في الأوضة دي دلوقتي كفن مش هقعد في الأوضة دي. لو قلت لهم ده طب ما حضري ما في ما يمنع الإنسان ممكن يكون عنده كفن والكفن ده أنا عملت كفن في بيتي كأن لو حطيت كفنها في بيتي هيحصل لها إيه؟ هتموت. ولذلك من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة. تعليم التوبة واحد. لما تيجي تشوف نفسك كده يا بنت مهما طالب يكون عمرك خارجة والله يا بناتي لما تتفكر لما نتذكر الحفرة والله لما نتذكر التراب لا يهال علينا والله لما نتذكر أننا نبقى وحدنا والله لما نتذكر ظلمة القبور ولا ينور إلى عذرك ما بتعشاني إلا بربك والله لا تعشاني إلا بربك لأن والله لا ينفعك الناس والله لن ينفعك الناس والله عندما تنظري في أحوالك وحياتك وطول عمرك أو قصر عمرك أو كنت شابة أو صغيرة وتقولي ما هو موت آتي آتي بس يا رب اصلح أعمالي يا رب جعل قبري روضة ورياض الجنة يا رب أنهر علينا القبور يا رب ده أنا هبقى لوحدي مش هينفعني لا مال ولا بنون ولا صحبة ولا شيء أعمالي لهذه الحفرة أعمالي لغد قريب ولذلك من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة واحد تعجيل التوبة اثنين قناعة القلب تعرفوا إيه إن الموت لما بيجي الإنسان قناعة نقطة تاع قناعة القلب دي بنادي إن الإنسان لما بيعرف إن هو الموت آتي بتمضي كل شيء والله ما هتزحني في الدنيا والله لن تزحني في الدنيا والله اللي عايز منك الدنيا من سبيهان خدها تزحني في الآخرة لكن لا تزحني في الدنيا بحق لا تزحني في الدنيا والله الذي لا إله إلا هو لو كانت القناعة في قلبك لاستوى عندك الذهب والتراب ولا تبالي ما يهمكيش اللي عندك كم كيلو ذهب أو ما يهمكيش إن أنت لا تملك الذهب مستوي أصل أنت ماشي من غيرك أنت ماشي من غير ده كله دي أشياء لو حتى لو كانوا معاك أنت تحسب عليهم لذلك بتقول بتسترضي ربك يا رب أخرجي من الدنيا وخلصت كل شيء يكون في عرقي عشان أنت بتبقي خايفة جدا بالحساب ولذلك قناعة القلب بتبقي راضية بالقسمة وراضية بعطاء وراضية اللي ربنا بيعطيه لك لأن الموت آتي آتي ما أين السيقون؟ فين اللي سبقونا؟ أين أحبائنا؟ سبقونا هم سبقونا وبالضبط هو قطار يا بناتي قطار كل واحد فينا هينزل في المحطة محطة وديني بس يا ترى هينزل في المحطة معاه شنطة باستعداد ولا هينزل في المحطة ولا معاه حاجة ياخدها ولا يلبسها قناعة القلب قناعة القلب من حياة برضا برضا عن الله أما الثالثة وأما الثالثة من فضل أكثر من أكثر من ذكر الموت وهي نشاط العبادة نشاط العبادة تجدي الإنسان اللي عارف الموت آتي آتي وشايف أحباب فين أختي فين أمي فين زوجي فين ولادي فين فين فين فين أو أحبائي أو كذا ما مش ما مفرقونا يعني الأمر حق فينشط في العبادة فينشط ويعمل أعماله صالحة ولذلك النشاط في العبادة كثرة ذكرة الموت بعض الناس بتذكر الموت كده لأنها تذكر الموت إنها إيه دايما تبكت اللي حواليها ما أنا هموت أنا خلاص هموت أنا هموت ما إحنا فعلا هموت وكلنا هموت يعني أنت مش هتجيبي أمر جديد أنت يعني بتعملي نوع من التهديد إن أنت هتموتي هتموتي هتموتي ما أنت فعلا هتموتي بس عملت إيه لموتك ده مش مهم ما هي تذكر اللي حواليك بالموت لكن ذكري نفسك ولذلك وأما ومن نسي الموت وشوفي أنا قلت من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة للثلاثة الأولين أكرم ومن نسي الموت عوجل بثلاثة الثلاثة التانيين دول قال لك تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف مش راضي وترك الرضا بالكفاف مش راضي مش راضي دايما في حياته مفيش رضا، راحته مفيش رضا ابدا، مكتئب على طول. طيب واما الثالث فالتكاسل في العباده، عُجل بثلاثه: تسريف التوبه وطرف الرضا المكفاف والتكاسل في العباده. ولذلك هيا حبيبتي في الله اياك والتسويف، وعجلي عجلي، هيا نبدا من هذه اللحظه ونصبر على توبه وندب في كل يوم صباحا ومساء حتى نكون سبحان الله من المقبلين على الله بحق قبل ان يدخل علينا هذا الشهر الكريم. واما الثالثه وهي من ضمن الاستعدادات، يعني تذوق تذوق لذه الخلوه مع الله. ابتدي تعلمي لذه الخلوه مع الله، يعني انت وانت قاعده سبحان الله لوحدك او مختاريه لله عز وجل، عودي نفسك ان اجمل شيء في حياتك الخلوه مع الله. يعني سبحان الله، تعرفين بعض الناس يا بناتي لما تقعد مثلا كده مختاريه بالله او في ذكر الله بطاعه، تبقى حاسه يعني انت ارشاديه، مش عندنا حد يأنسنا كده، مش عندنا حد يهيصنا، مش عندنا حد يعني ايه يفرفشنا. ماشي. ولذلك بقول لك عودي نفسك انك تبقي في وقتك ده ازاي تبقي مع الله لوحدك، ازاي تبقي في خلوه مع الله لوحدك. اتعلمي لذه الخلوه مع الله، اتعلمي لذه الانس بالله. هذا هذه الانس وهذه الخلوه تاتي بالايه؟ بالاقبال على الطاعه، بالتمرين عليها، ازاي تبقي لوحدك في هذا الامر. لذلك وتذكري ازاي يعني تعرفي اثرها او ثمرتها. تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرش، يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلا ولي. ثم ذكر منهم إيه؟ منهم قال: من ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، مش شايف أحد، مش لم يروا أحد، لكن قاعد يذكر كده في الله عز وجل: يا رب نسألك جنتك، يا رب نسألك رؤية وجهك الكريم، يا رب نسألك حسن عبادتك، يا رب اقبل عندك. تتودلي وتنكسري وتتزللي وانت بتكلمي كلمتين دول، قلبك يرق فتفيض عيناك. ولذلك يقول مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل خلوة لله او مع او خلوة بالله. يعني ما فيش حاجة عندهم اجمل من الخلوة بالله عز وجل، وهي في معنى الانس لله سبحانه وتعالى. ولذلك لحظة من لحظات اللي هو سبحان الله يفرح بها الانسان كده، شوفي ولا بقول لك انها اجمل من يعني في اجمل من كل من كل شيء جميل في هذه الدنيا. من ذاق عرف، يعني اللي اتعلم الخلوه بالله قاعد لوحده كده وجايب مصحفه في التليفون، وعشان انت كنت مسرقه الايه الخلوه، لان النقاط من اعظم قطاع الطريق اللي هو ايه او الواتس، واللي قاعده تكتبي ما اعرفش مين وتكتبي ايه، اقطع اعظم قطع تجلس كده او حد يكلمك تقعد معاكي ساعه ولا ساعتين ولا تكتبي على مش عارف ايه، وبعدين تاخدك بقى الكتابه، بصي تلاقي ساعه مرت وانت قاعده. بلاء شديد. ولذلك يكون في القلوه مع الله عز وجل، يقال فيها: اطلب قلبك في ثلاثه مواطن. اطلبي قلبك في ثلاثه مواطن. متى؟ عند سماع القران. تعال كده في مجلس في القران ولا اختم القران ولا دنيا تانية، صح؟ سعادة أخرى، انخلاع عن المخلوق. قلبك خلاص انت بتعيش في الدنيا، لا لا لا، قلبك تعلق من فوق العرش، انت لست في الدنيا، والله انت لست في الدنيا، والله لا تشعري بالدنيا، ولو كانت الدنيا بحسب رأيك وتضع في يدك كده هتقولي لا والله ما في شيء في الدنيا يغرك، والله الذي لا إله إلا هو. لو في قلبك القرآن وأقسم عليها، لو في قلبك القرآن والله ما في شيء في الدنيا يغرك، ولا في سبحان الله خير جالس لا يمل حديث، أي لا يمل حديث أبدا، لا يمل سبحان الله. لذلك اطلبي قلبك في ثلاثة مواطن، وإلا أنت تبقي فقيرة عند سماع القرآن في مجالس القرآن. واحد، اطلبي قلبك في ثلاثة دول. لو ما لقيتيش قلبك خلفي كده وانت خارجة كده تحسي نفسك طايرة طايرة، يبقى قلبك غير سليم. عند سماع القرآن واحد، وفي مجالس الذكر اثنين،

تجمع بها أمورنا، تغني بها وجودنا، تيمن بها كتابنا، وترد بها كتابنا يا رب العالمين. ولذلك وأما الوقفة التي تلي ذلك نقول اللهم اغفر لنا. لطف خفي، يقول تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والقوي العزيز. نقول سبحان ربي، عفو الله يمحو الذنوب، عفو يمحو الذنوب، فكيف بحبي؟ ومن لو حبك؟ فكيف لو حبك ربي يا رب؟ اللهم ارزقني واياكم حب ربي. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك. لو أحبك الله أدهشك في العطاء، لو أحبك الله أدهشك في العطاء، والله لو أحبك الله أدهشك في العطاء، والله ما تتمني شيء لما تجد بين يديك. لو أحبك الله لا أدهشك في العطاء. ولذلك عفو الله يمحو الذنوب، فكيف بحبي؟ اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرن إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعل يا رب حبك أحب إلينا من أهلنا ومالنا وولدنا ومن الماء ذلك عرضنا، واجعلنا ممن نادى عليه في الملأ الأعلى إني أحب فلان، إني أحب فلان هذه فأحبها يا رب، اجعلنا من هؤلاء. ولذلك قيل عفو الله يحضر، فكيف بحبك؟ وحبه يدهش العقول سبحانه، فكيف بردي؟ ورد ينسي ما دون ذلك، فكيف بلطفي؟ لطيف بعباده، ان ربي لطيف لما يشاء. فاكرين سبحان الله احبائي في قصه يوسف كان في يوسف ايه؟ الصديق كان يقول ايه؟ إن ربي إيه؟ لطيف لما يشاء، لطيف إنه هو إيه؟ العليم الحكيم، يعلم بحالك في كل شيء، حكمة عنده، وينطف بك مهما كنت، لو كنت في بطن صخرة هينطف بك، عندك كلام كبير في حياتك، لكنه أكبر وأعظم وأجل، حكيم عليم. إياك تظن إن ربي اللطيف الخبير المطلع على حالك، سيكون الوقت العاجل القريب جدا يطلب بك فيما جرت به المقادير، انه الرحمة يرفع عليك سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لما تيجي تنظري سبحان الله في لطف ربي بعباده، يعني نقول ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، يجيب لك مصلحتك، وهو الذي يوصل اليك حاجاتك برفقه كما قال ابن القيم. يعني تبص تلاقي مثلا ايه؟ على سبيل المثال ده يوسف الصديق من لطف ربي عليه ان يلقى في الجب، مش كده البنات جميل جدا، يوم يتدرج يلقى في الجب علشان بعد كده يلتقط بعض السيئين، ما بعد كده لفين؟ يتربى في بيت العزيز. طب هيتربى في بيت الارض، هيبقى بعد كده على خزائن الارض، لا عشان يتربى في بيت العزيز. يا سبحان الله، يصل إليه ربي سبحانه وتعالى هذا البلاء عشان يرقيه بالبلاء، يرقيه يرقيه يرقيه، يجيلك البلاء عشان يرقيك بالبلاء، يرقيه يطلع في الجب وهو صغير، طفل صغير لا يملك، يقول ربنا سبحانه وتعالى يرقي محبة على الناس اللي في البيت ده، لما يلتقطوا بعض السيارة ويأخذوا العزيز، يقول يوم إيه؟ يوم العزيز يقول إيه؟ عايز يأخذوا يتخذوا إيه؟ خليه كأنه ويتربى في بيت الإيه؟ العزيز. يعني يتربى على ايه؟ على عز وعلى كذا كذا. وبعدين بعد ده كله سبحان الله يجي له بلاء اخر، بلاء النساء وفتنة النساء، لكن هو يحكم برضه ربي، لا يا رب السجن احب الي مما يدعون الي، ده بلاء شديد. طب ازاي؟ لا سجن احب الي مما يدعون الي، وان تصف عني كيده اصف الي اقوم من الجاهلين. فيستجيب ربي له ايه؟ انه يضع في هذا المكان. وبعد كده يسر اليه ربي سبحانه وتعالى انه يؤول الرؤى، الرؤى اللي كان في الاول في البدايه يتكلم في الرؤى لابي، يا ابتي انشأ رايت احد عشر كوكبا والشمس رؤيا الاولى، الرؤيا في الرؤى في سوره يوسف كان بها يعني مقال فيها، الرؤيا دي والرؤية لما يدخل السجن ويجي صاحبي السجن واحد يرى نفسه ايه؟ إني أرسل وأرى الآخر نفسه إني أحمل بخبزة أقصو أرسل خبزة تأكل طيب من نبينا بتأويل إنا نراك بالماء. يبقى لي مرة ثانية سبحانك يا رب العرش العظيم. وتيجي الرؤية الثالثة من الإيه؟ الملك إن يرى سبع بقرات سبع يأكلهن سبع سنبلات وأخرى يابسة. يبقى تساق للملك رؤية عشان الملك يخرج يوسف بيه وبعد كده يعني وبعدين ما يخرجش الا بقول ايه لا مش هخرج لما تقولي اثبت البراءه بتاعتي انا كنت فعلا مع النساء عملت فيهم كده لا لا مش كده فعلا حاشا لله ما علمنا عليه من ايه يوم سبحان رب كل تدرج لطيف يا بناتي لطيف ربي لطيف بما يشاء يوم يسوق ليك البلاء عشان يرفعك عنده عشان يمن عليك بالعافيه يعطيك البلاء وتتدرجي في البلاء وتترقي عند الله عز وجل بصبرك على البلاء فيجعل لك معك من كل ضيق فرجا ومن كل خوف ومن كل غم مخرجا ومن كل بلاء عافية هو عبدي لطيف بما يشاء ولذلك هو اللطيف بعبده ولعبده وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأم بخبرة يدرك الأم بخبرة شديدة واللطف عند مواقع الإحسان يلطف به عند القضاء فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشام مش واخد باله إن هو الملاك اللي جالك ده جالك لحكمة ورفعة ولذلك اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا يعرف دقائق الأمور وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة لطف ربي بنا يكون خفيا لكن لا نراه سبحانه فلا نراه لكنه لا يتركنا لطف الله بنا يكون خفيا وكيف نسعى أو يسعى إلينا ذلك الأمر ولذلك يرتب بنا في الخفاء سبحانه وتعالى فلنكن عباد عباد زي ما ربي كده يرتب بنا في الخفاء فلنتعلم عبادة الخفاء ولنتعلم كيف نكون كما لطف بنا ربي لطفا خفيا سبحان الله نتقرب الى الله سبحانه وتعالى في العباده فلا يرانا الا هو الله وتكون اعمالنا خالصه لله سبحانه وتعالى ولذلك الى هنا نقف وقد نكمل هذا الحديث في الاسبوع القادم بدايه هذا الشهر كيف نتادب وكيف نؤدب جوارحنا وكيف نتحول الى عبد اخر رباني عبد الله لله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى امر لله عز وجل ينتقل في نفسه لأن شهر رمضان هو شهر التقوى وشهر التقوى هي أن تعمل بإيه؟ بطاعة الله على نور من الله تبني بذلك إيه؟ وجه الله وأن تطلب المعصية برضو كذلك الأمر مثال من الأبرياء فأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعوا قولي تبعثا وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الطائعين وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم ممن تعلم الإخلاص في العطاء والإخلاص في القرب وممن تعلم طاعة ربي وأسأل ربي أن يفتح قلوبنا جميعا لطاعته ومحبته والإقبال عليه وأن يطهر قلوبنا من الذنوب وأن يصفي أعمالنا وأن لا يجعل في أعمالنا شيئا لغير الله سبحانه وتعالى يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى وأن يزدنا علما ويرحمنا بالصالحين وأن يجعلنا لسان صدق في الآخرين وأن يجعلنا من ورطة جنة النعيم وأن يزدنا ولا ينقصنا وأن يكرمنا ولا يهنا وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح ظاهرنا وباطنا هذه الأيام يا بناتي أذكركم أحبائي بصلاح الظاهر وصلاح الباطن بص لظاهرك بص مصارف الخير يعني شو كده اسأل نفسك بينك وبين نفسك انت ترضي ربي انت ماشي مستوره خلي بالك في حاجات كتير جدا بتخليها واحنا ماشيين مش مستورين برضه فانظري لنفسك خاصه بنقول طيب الولاد البنات الصغيرين الشباب في فتنه الايه الهوى لكن انت ترضي تنتظري ايه منتظره ايه علشان تعودي الى الله تنتظري ايه لا تعودي الى الله منتظر ايه بتجددي نيتك بالتوبه منتظر ايه سبحان الله اذا كنا بنقول ان الشباب مظنه الهوى لكن ماذا يريد الاب الكبر منتظر ايه متى يؤخر ومتى يسوف متى ماذا يريد ماذا يريد. ولذلك أسأل ربي طالبا نصوح أسأل ربي أن ينظر لأحوالنا وأن نقوم سبحان الله. لأن بعض الناس يبناتي في حتى مهما يبلغ من الكبر كل همه الزينة الزينة الايه العياء أفرام عليك العياء لو ما كانش مش عارفة لأبسة إيه لو ما كانتش منظر من شكله إيه لك أقول لها كبرتي كبرتي إحنا بنعلم البنات إزاي تبقى طاعة فمعلش هتقول ما بعرفش أطلع إلا بكذا وكذا ولا حبيبة قلبي في استري حواتك ستر العروة بقى بالوالي بكل مرة فأسأل رب أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يودينا على طاعته وأن يعلمنا ما يرضيه. إحنا مقبلين على شهر رمضان عسى ربي لو قدرنا يأخذنا مرض عنا أو إن الإنسان قد يطول عمره أو لا يطول عمره نبقى نبحث عما يرضي ربي سبحانه وتعالى وأن نفعل ما نتزين به لله. اللهم ارزقنا أن نتزين لله يعني نتزين العرض على الله يعني لما غدا إن شاء الله نقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وتعرض الأعمال هتقولي والله يا ربي أنا كنت زنتي كنت لكينا كل مال ابتغاء مرضاتك أنا مصدورة أنا من الداخل بصبح قلبي أنا من الخارج بصبح فأسأل ربي ولكم يا بناتي سترا في الدنيا سترا في الآخرة سترا فوق الأرض سترا تحت الأرض تحت الأرض سترا يوم العرض عليك يا رب العالمين. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.